بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. لا يا رب لا عز وجل. Thank you. فأما اليتيم فلا تقدر. Thank you. ذلك صدق الله العظيم الباقي.